شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى قسم آخر، وهم الذين جاءوا بما يفضل صومهم وليس لهم إلا الفطر، يعني غير معتمد الصوم، لكن يمسك بقية اليوم على حسب ما يأتي معنا إن شاء الله. فنبدأ أولا المسألة الأولى: من أفطر بجماع متعمدا في نهار رمضان، من أفطر بجماع متعمدا في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة عند جماهير الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. من جامع أهله في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة، وذلك عند جماهير العلماء لما جاء في الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي الموطأ وفي المسند وفي أكثر كتب الأحاديث، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله، أو هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان، أو جامعت أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع يا رسول الله، لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. وهو قال في بعض الروايات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في يوم واحد ما صبرت، أصبر على شهرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتطعم 60 مسكينا؟ في الأول قال له: أتعتق رقبة؟ قال: لا أجد. أتصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. أتطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد، أو لا أملك شيئا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاق تمر، فقال: أطعم هذا على المساكين. فقال: يا رسول الله، على أهل بيت أفقر منا؟ لا يوجد بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وهذه من المواقف النادرة جدا التي كان يضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أطعمه لأهلك. فهذا الحديث عمد في الباب، ولذلك عند جماهير العلماء كما قلنا من الأئمة الأربعة ومن غيرهم من علماء الأمصار، أن من أتى أهله في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة. طيب، الكفارة جاءت في هذا الحديث، القضاء من أين جاء؟ يعني يقضي هذا اليوم، والكفارة جاءت في الحديث. القضاء قالوا جاء من قول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، عموما جاء بعموم هذه الآية. وجاء في بعض روايات هذا الحديث، وكما قلنا هو جاء في كتب السنن، جاء في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقضي يوما، أقضي يوما، ثم ذكر له هذه الأشياء التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا عند جماهير العلماء. هناك قول شاذ ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن عليه الكفارة ولا قضاء عليه، لا عليه أن يقضي هذا اليوم، وإنما عليه الكفارة فقط من المذكورة في الحديث حسب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. وشذ أقوام آخرون وقالوا: إنما عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. يبقى عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول قول جماهير العلماء عليه القضاء والكفارة، وسنأتي لبيان الكفارة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني عليه الكفارة فقط، الكفارة المغلظة هذه المذكورة في الحديث، وهذا ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أن عليه القضاء فقط، وهو قول شاذ ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى. طيب، عندنا المسألة الثانية: من أفطر بالطعام والشراب عمدا، يعني عرفنا من جامع أهله في نهار رمضان عمدا وجب عليه القضاء والكفارة. طيب، عندنا المسألة الثانية: من أفطر بالطعام والشراب عمدا، أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، ماذا عليه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة المغلظة هذه، وهذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الثوري رحمهم الله تعالى. هؤلاء قاسوا الطعام والشراب على الجماع، وقالوا العلة في ذلك هذا التغليظ الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، العلة في ذلك انتهاك حرمة الشهر، سواء كان بالجماع أو بغيره متعمدا، فذهب إلى أن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة المغلظة، الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والإمام الثوري رحم الله الجميع. القول الثاني أن عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، وقد ارتكب جرما عظيما. طبعا يا أخواننا انتهاك حرمة الشهر عظيمة عند الله، وجاء في معلقات البخاري من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صام، وإن كان في الحديث الجاء عند البخاري تعليقا بلا سند، وبعض جاء في بعض الكتب بسند ضعيف، ولكن المسألة قضية كبيرة عند الله. وكذلك جاء من ثلاثة من جاء بهن فهو كافر بهن حلال الدم، منه ترك الصلاة المكتوبة والإفطار في رمضان وترك الزكاة أيضا في سنده ضعف. لكن من المعلوم لدى كل المسلمين أن من تعمد الإفطار في رمضان فقد وقع في إثم عظيم وذنب كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل نوجب عليه القضاء والكفارة؟ الذي يفطر بالأكل وبالشراب، تعمد أكل، تعمد شرب، تعمد أبى الصوم لكن ما جامع، فعند أبي حنيفة وعند مالك وعند الثوري رحمهم الله وجب عليه القضاء والكفارة، وعند الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار ومعرفة أنه وقع في ذنب قبيح وجرم شنيع كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. طيب، استدل أصحاب القول الأول بما جاء في موطئ مالك رحمه الله أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت في نهار رمضان، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين عتق الرقبة وبين عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقالوا في هذا الحديث أن الرجل قال أفطرت في نهار رمضان، في هذا الحديث في رواية الإمام مالك، وقالوا إذن هو أفطر بشيء أي شيء من أنواع الإفطار، فإذن خيره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيارات فلا غير ذلك. وقال الذين قالوا بالقضاء فقط وهم الشافعية والحنابلة هذا الحديث هو رواية من روايات الحديث حديث الأعرابي، فهو أفطر في نهار رمضان هذه جاءت مجملة، وجاءت مفصلة أنه بين أفطر بالجماع وقال وقعت على أهلي في رمضان في نهار رمضان، ولذلك هذه الرواية لا تصلح إلا للجماع. بعد ذلك هل نقيس الأكل عليها ولا لا؟ لكن الأكل ما ثبت بنص، الأكل والشراب ما ثبت بنص، لأن هذه الرواية لا تصلح للأكل، لا يصلح الاحتجاج بها في من أكل أو شرب، وإنما هي في من جامع أهله في نهار رمضان، لأن بقية الروايات تفسر هذه الرواية، بقية الروايات لأن الرواية لآخرة أنه نفس الشيء الحدث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا وأن يفعل كذا وأن يفعل كذا. فلعل الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم والعلم عند الله تعالى هو قول الشافعية والحنابلة، الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو قول الشافعية والحنابلة بأن هذا عليه القضاء مع التوبة والاستغفار، ومع القضاء أوجب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إطعام يوم كفارة توبة إلى الله، إطعام يوم يعني إطعام مسكين واحد، إطعام مسكين واحد عن هذا اليوم، فلعل هذا أكمل وأحوط، يكون عليه القضاء قضاء اليوم وإطعام مع هذا القضاء. والعلم عند الله سبحانه وتعالى مع الاحترام والتوقير لقول الأحناف والمالكية والإمام الثوري رحمه الله تعالى. طيب، عندنا مسألة ثالثة، إذا جامع أهله في نهار رمضان ناسيا، نسي أنه ده رمضان، نسي أنه في رمضان ونسي أنه صائم، فجامع أهله في نهار رمضان، فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الأحناف والشافعية، أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قالوا لا قضاء عليه ولا كفارة، طالما هو ناسي، ناسي فعلا، هو ناسي وامرأة ناسية الاثنين ناسين، لا قضاء ولا كفارة. خلاص على قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله قال عليه القضاء ولا كفارة عليه، طالما هو ناسي نحن رفعنا عنه الكفارة وجب عليه القضاء. القول الثالث قول أحمد والظاهرية، قول الحنابلة والظاهرية قالوا عليه القضاء والكفارة معا، قول الحنابلة والظاهرية قالوا عليه القضاء والكفارة معا. والحقيقة قول الحنابلة والظاهرية فيه ضعف، طالما هو ناسي يعاملوه معاملة المتعمد فهذا فيه ضعف، ولذلك قول أحمد كثير من أهل المذهب ما أخذوا به، أو من كان على أصل المذهب كابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. لعل الراجح في هذه المسألة هو قول مالك عليه القضاء فقط، الراجح في هذه المسألة قول الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن عليه القضاء فقط والعلم عند الله تعالى. طيب عندنا مسألة رابعة، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، اختلف على قولين. قول جماهير العلماء، جماهير العلماء أكثر العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد في المسند وغيرهم من كتب الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، وفي بعض الروايات وهو صائم فلا شيء عليه، في رواية فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذ قالوا بهذا الحديث وحديث واضح وصحيح. أما القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله قال من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء، من أكل أو شرب، يبقى عندنا عند مالك من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء. عند الإمام مالك من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء. طيب ماذا يفعل مالك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه؟ قال الإمام مالك رحمه الله معنى الحديث فليتم صومه أي فليقضي صومه، فالإتمام يأتي بمعنى القضاء والقضاء يأتي بمعنى الإتمام، كما في قول الله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات يعني فأتمهن سبع سماوات، مش كده؟ فقضاهن سبع سماوات يعني فأتمهن سبع سماوات، والله سبحانه وتعالى قال وعدنا موسى في فإن أتممت عشرا أي فإن قضيت، في قول شعيب أو قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام، فإن أتممت عشرا أي فإن قضيت عشرا فمن عندك، فقال يأتي الإتمام بمعنى القضاء، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعضها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا. فقال مالك رحمه الله تعالى الإتمام هنا بمعنى القضاء، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه يعني فليقضي هذا اليوم، هذا قول مالك رحمه الله تعالى. ولكن يقابل ذلك رواية صحت في معجم الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة، هكذا جاء في بعض الروايات من الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهى الكلام. إذن الراجح هو قول جماهير العلماء أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه إن شاء الله تعالى وصومه صحيح. ولكن قال بعض العلماء إذا تكرر منه ذلك حتى أفقد معنى الصوم وجب عليه القضاء، يعني كيف؟ يعني من الصباح صحة نسى شرب الشاي ثاني تذكر، ثاني نسى فطر ثاني تذكر، ثاني نسى اتغدى ثاني تذكر، ثاني نسى شرب بارد ثاني تذكر، فدخل صومه بطل. طيب عندنا مسألة خامسة، من أكره على الأكل والشرب وهو صائم أكرهه الناس إكراها على أن يأكل وأن يشرب وهو صائم. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: أكره على الأكل والشراب، أو أكره على الجماع. القول الأول يبطل صيامه، صيام بطل، أكره على الأكل، أكره على الشراب، أكره على الجماع، الصيام بطل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. القول الثاني صيامه صحيح، سواء أكره على الطعام أو الشراب أو الجماع فصومه صحيح طالما أكره، لأنه رفع عن هذه الأمة ما استكره عليه، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثالث تفصيل، قول الحنابلة، قال أحمد: من أكره على الطعام والشراب فصيامه صحيح، ومن أكره على الجماع فصيامه باطل، ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. فالراجح في هذه المسألة قول الحنابلة: من أكره على الطعام والشراب فصيامه صحيح، ومن أكره على الجماع فصيامه باطل. طيب، عندنا مسألة سادسة: من ظن أن الشمس غربت ولم تغرب، ومن ظن أن الفجر طلع وأن الفجر لم يطلع وطلع. عندنا مسألتين هنا. طيب، واحد ظن إنه الفجر طلع لسه ما طلع وبيأكل ويشرب. طيب يا أخوانا، المسألة دي دار لها تفصيل شوية. إذا كان في شك الفجر طلع ولا ما طلع، ولحد يوم الليلة ما تأكد، يوم رمضان الفات عنده يوم كده صحة، ما في ساعة، ما في أذان، أكل شرب، ما عرف الوقت، ده ما في شيء عليه إن شاء الله تعالى عند الأئمة عموما. يعني من شك وظن، طبعا في خلاف، لكن عند مالك يمسك ولا يأكل، لكن إذا أكل خلاص ما. لحد الآن هو ما، لحد الآن نحن ما نقدر نجزم هل الفجر طلع ولا ما طلع. دي مسألة إنه أكل أو شرب ولم يتبين له ذلك، خلاص صيامه صحيح. لكن كلامنا في شنو؟ كلامنا في من أكل وشرب شاك في طلوع الفجر، أو ما شاك ظن الليل باقي، فجأة أقيمت الصلاة في المسجد، أو فجأة لقى الناس جو راجعين من الصلاة، صلاة الصبح خلاص. ففي هذه الحالة عند أكثر العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة عليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. وإن كان هناك من خالف في ذلك كابن تيمية رحمه الله ومن سار على نهجه ويفتي بذلك من علمائنا المعاصرين كالعثيمين رحمه الله أنه لا شيء عليه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ، وهذا أخطأ وما تعمده. ولكن لعل الصحيح والله تعالى أعلم قول جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة. في رواية عند بعض الشافعية أنه لا شيء عليه، ولكن في المذاهب الأربعة بما فيهم الشافعية أن هذا عليه القضاء. ده بالنسبة لمنه يا أخواننا؟ لمن ظن طلوع الفجر، من ظن طلوع الفجر أو من لم يعلم طلوع الفجر وفعلا في النهاية اتضح إنه أكل بعض طلوع الفجر. فعند أكثر العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة عليه القضاء، ولكن الشافعي عندهم روايتين في المذهب: رواية عليه القضاء ورواية لا شيء عليه. ومن المجتهدين كابن تيمية وغيره ممن قالوا لا شيء عليه. طيب، عندنا المسألة الثانية: من ظن غروب الشمس، من ظن غروب الشمس ويتضح إن الشمس ما غربت. طيب، ده بالنسبة للمذاهب الأربعة يا إخوان، يعني كان في سحاب والناس ظنوا الشمس غابت، بعد شوية انقشع السحاب والشمس طلعت في كبد السماء، ماذا عليه؟ فعندنا حديث الحقيقة، والحديث عن أسماء رضي الله تعالى عنها، كانوا في يوم غيم فظنوا أن الشمس غابت فأفطروا فانقشع الغيم فإذا الشمس في السماء، ظنوا أن الشمس غابت، الغيم انقشع، وجدوا الشمس في السماء. ففي بروايات الحديث كما في الصحيح سئل راوي الحديث: هل أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. أو قال: هل قضوا؟ قال: لا بد من القضاء. فذهبوا على أن عليه القضاء، وقالوا أن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار فعليه القضاء. طيب، هذا القول ذهب له جماهير العلماء ولكن خالفهم. في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافق ابن تيمية كابن القيم ومن وافقهما من المتأخرين كمشايخ الحجاز كالشيخ العثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يؤيدهم دليل قوي وهو أنه كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فظن الناس غروب الشمس ففي غيم فأكلوا فانقشع الغيم فإذا بالشمس في كبد السماء فقال عمر لا شيء عليكم لأنكم ما تعمدتم وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. فالحقيقة أدلة قوية ولكن قول الجمهور أحوط إن شاء الله تعالى, قول جماهير العلماء أحوط إن شاء الله تعالى, قول جماهير العلماء. وهنا الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة من ظن غروب الشمس وتبين له انقشاع بقاء النهار فأفطر تبين له بقاء النهار وجب عليه القضاء, فداء الأحوط يا أخواننا والأسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى, وعليه الجماهير من العلماء وعليه أكثر السلف. ولكن من قال بالقول الثاني فله حجة قوية والله في أن أسماء ذكرت ذلك ولم تذكر القضاء كما قال العثيمين, قال ولو كان هناك قضاء لذكر, يعني هي قالت نحن فطرنا وظنينا الشمس بس وسكتت على كده, فقال لو كان في قضاء لها. وبعدين عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في المصنف عند عبد الرزاق وعند غيره بسند صحيح أنه قال لهم أنكم ما تعمدتم فصومكم صحيح, لكن الأخذ بقول الجماهير أحوط إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. طيب عندنا مسألة سابعة, قلنا في الجماع المتعمد وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة, طيب هل تجب الكفارة كفارة الجماع على المرأة ولا على الرجل بس؟ إذا كانت المرأة راضية مختارة ذاكرة للصيام متذكرة الصيام وراضية بإرادتها ومختارة, هل وجب عليها الكفارة مع القضاء أم عليها القضاء فقط؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول عند المالكية والأحناف وجوب القضاء والكفارة على المرأة كالرجل سواء, على المرأة والرجل سواء. القول الثاني عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الظاهرية عند داود الظاهري المرأة في هذه الحالة لا قضاء لا كفارة عليها, يعني عندنا القولين عليها القضاء والكفارة قول الأحناف والمالكية, القول الثاني تقضي هذا اليوم فقط ولا كفارة عليها وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية. والراجح طبعا هؤلاء الذين ما أوجبوا عليها الكفارة قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل مر امرأتك بذلك وإنما أمر الرجل فقط, ولكن إخواننا الدليل لا يسعفهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل بما كلف به الرجل والخطاب ليس للمرأة. ولذلك الراجح هو قول الأحناف والمالكية, المرأة إذا كانت طائعة مختارة مريدة بإرادتها ومذاكرة للصوم وجب عليها القضاء والكفارة عند الجماع, لكن إذا أكرهت المرأة فلا كفارة عليها. إذا أكرهت المرأة بعد ذلك نجي في مسألة ما قيل في الإكراه في تفصيل المذاهب السابقة, والله تعالى أعلم. فإذا كانت المرأة بإرادتها فقد بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفارة. وطبعا يجب يا أخواننا الإمساك, يعني إمساك هذا اليوم يجب إمساكه طبعا في كل هذه المسائل. طيب عندنا مسألة الثامنة, هل الكفارة مرتبة أم على التخيير؟ الكفارة مرتبة ولا على التخيير؟ يعني هل وجب عليه أولا أن يعتق إذا لم يجد الرقبة يصوم الشهرين, إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكين, ولا مخير بين هذه الثلاثة؟ طيب اختلفوا على قولين, القول الأول قول جماهير العلماء أكثر العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة الأحناف الشافعية الحنابلة أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير, الكفارة على الترتيب وليست على التخيير, على الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبه، قال للرجل تعتق رقبة؟ قال لا. تصوم؟ قال لا. تضعي؟ فرتبها له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا الكفارة على الترتيب عند جماهير العلماء. خالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، خالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، ومالك قال على التخيير، الإنسان مخير، يصوم شهرين، يطعم 60، يعتق رقبة، هو بالخيار. طيب من أين جاء مالك بهذا الكلام؟ من الرواية التي جاءت في الموطأ، ذكرناها قبل يا أخوانا، الرواية التي جاءت في الموطأ أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم مسكينا، قال خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يا أخوانا هذه الرواية هي نفس القصة، فهذه تعتبر رواية بالمعنى، يعني الصحابي قالها ملخصة ومجملة، ما جاء فيها التفصيل وأنه ذكر ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك و هذه كلها ما مذكورة، والحادثة واحدة. فالراجح والله تعالى أعلم قول جماهير العلماء، وإن كان في قول مالك فيه نوع من السعة ومن التخفيف. بل العجيب عند مالك رحمه الله بيقدم الإطعام على الصيام، يعني مالك بيقول هو مخير، يا يصوم 60 يوم، يا يطعم 60 مسكين، يا يعتق رقبة، وأفضلها عند مالك أن يبدأ بالإطعام، إذا عجز عن الإطعام يتحول إلى الصيام. من أين جاء مالك بذلك؟ قاسها على كفارة اليمين، قاسها مالك رحمه الله على كفارة اليمين. وطبعا في اليمين يا أخواننا الإطعام مقدم على الصيام، مش كده؟ الإطعام بنص القرآن في كفارة اليمين، الإطعام مقدم على الصيام، فقاسها مالك رحمه الله على كفارة اليمين. وردوا عليه قالوا له قياسها على كفارة الظهار أولى من قياسها على كفارة اليمين، لأنها تشبه الظهار وحدى زي الظهار. فردوا على مالك رحمه الله قالوا قياسها على كفارة الظهار أولى من قياسها على كفارة اليمين. طيب عندنا مسألة تاسعة، ما هو مقدار الإطعام؟ من كان عليه إطعام، يقول أن إطعام 60 مسكين ولا إطعام مسكين واحد زي ما مر معانا في الدرس الماضي في الناس اللي بيكون عليهم إطعام، مقدار الإطعام عند جماهير العلماء هو مد، والمد تقريبا نصف صاع، وعند أبي حنيفة رحمه الله مدين، ولكن مد من القمح اللي هو نصف صاع من القمح ومما عداه مدان، والراجح قوله جماهير العلماء. ويجزي في الإطعام على الراجح إن شاء الله تعالى وجبة مشبعة من غالب القوت، غالب القوت والطعام، وجبة مشبعة من غالب القوت والطعام تجزي عن الإطعام. هكذا كان يفعل أنس بن مالك رحمه الله كما جاء عنه، طبعا رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ من الكبر عتية أكثر من 100 عام رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يطيل عمره وأن يكثر ماله وولده، فاستجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع 30 مسكين في أول يوم من رمضان ويعزمهم فطور، يعمل لهم فتة صحن كبير فريد ويأكل 30 مسكين ويقول الحمد لله أديت ما علي، إذا رمضان 30 يوم قضيت علي، وإذا رمضان 29 يوم 30 ده زيادة لوجه الله تعالى. فوجبة مشبعة من غالب القوت وغالب الطعام تجزي إن شاء الله تعالى. طيب عندنا مسألة عاشرة، هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار؟ هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار اللي هو في خاصة في مسألة الجماع؟ إذا رجل جامع أكثر من مرة في في في في شهر رمضان، في شهر واحد، في سنة واحدة، طيب عندنا في المسألة دي اتفقوا يا أخواننا أو أجمعوا أنه إذا جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة بتقضيه، دي ما فيها خلاف، في يوم واحد نفس اليوم جامع أكثر من مرة كفارة واحدة بتقضيه، دي ما فيها خلاف، اتفقوا على ذلك. واتفقوا كذلك وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم فكفر، جامع في يوم وطلع كفار، وتاني جا جامع في يوم تاني بعد ما طلع الكفارة تلزم كفارة جديدة، دي برضو ما فيها خلاف. يبقى عندنا يا اخواننا اذا جامع في اليوم الواحد اكثر من مرة كفارة واحدة، دي ما فيها خلاف. واذا جامع وكفر وتاني جا جامع بعد ما كفر عليه كفارة جديدة، دي برضو ما عندنا فيها خلاف. الخلاف في شنو؟ الخلاف اذا جامع في يوم وما كفر وجا جامع في يوم تاني، هل عليه كفارتين ولا عليه كفارة واحدة؟ وجامع تاني وثالث ورابع وخامس، هل عليه خمسة كفارات ولا كفارة واحدة؟ اختلف العلماء طيب على قولين. القول الأول قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد لكل يوم كفارة، عند مالك وعند الشافعي ورواية عند أحمد تلزم لكل يوم كفارة. القول الثاني عند أبي حنيفة وأحمد في المذهب، قبل قلنا رواية عن أحمد، عند أبي حنيفة وعند أحمد في المذهب تلزم كفارة واحدة. طيب ده هذا القول الأول استدلوا بماذا؟ قالوا انتهك حرمة أكثر من يوم فوجب لكل حرمة يوم كفارة حرمته. وأصحاب القول الثاني قاسوه على الحدود، قالوا فمن زنى ولو 1000 مرة وما أقيم عليه الحد، لما يقبضوه بيقيموا عليه الحد مرة واحدة بس. ولعل الراجح والله تعالى أعلم قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم بحرمته مختلف عن حرمة اليوم الآخر، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة رقم 11، هل إذا كان معسرا، الزول ده لا قدر يصوم، لا قدر يصوم ولا قدر يطعم ولا قدر يعتق رقبه، كان معسرا، هل تسقط الكفارة عنه أم تبقى الكفارة معلقة في ذمته؟ هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى معلقة في ذمته؟ فعند أكثر العلماء أن الكفارة تسقط عنه، الكفارة تسقط عنه عند أكثر العلماء. وعند الشافعي رحمه الله تعالى روايتان، قال في رواية تسقط عنه وفي رواية قال تبقى في ذمته، كذلك وردت رواية عن مالك أنها تبقى في الذمة، والله تعالى أعلم. يعني متين ما ربنا وسع عليه وخلاص يؤدي، ولكن تسقط عنه لعله هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن ذلك الرجل، أسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل. طيب نمر 12، مثال 12، أقوال في من أفطر فيما هو مختلف فيه ماذا عليه. يعني في عندنا بعض المسائل فيها خلافات مرت معانا في الدرس الماضي، فأكثر العلماء على الذين قالوا بأنها تفطر فيها القضاء، هي مسائل بسيطة اللي هي مسألة الحجامة يا أخواننا. قلنا جماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر، ولكن ذهب الإمام أحمد ومن وافقه أبو عبيد وأبو ثور وعطاء على أن من احتجم في رمضان فقد بطل صومه. طيب كلهم يوجب عليه القضاء فقط إلا عطاء ابن أبي رباح يوجب على من احتجم في رمضان القضاء والكفارة، عطاء ابن أبي رباح يوجب على من احتجم في نهار رمضان القضاء والكفارة. طيب عندنا برضو مسألة، من استقاء تعمد القيء، قلنا يا أخوانا من تعمد القيء عند الأئمة الأربعة صوم بطل، وجب عليه القضاء طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غلبه القيء أو من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء أو بطل صومه في بعض الروايات. فعند الأئمة الأربعة وعند جماهير العلماء قالوا لا شيء عليه إلا القضاء، ولكن عند الإمام أبي ثور والإمام الأوزاعي عليه القضاء والكفارة. كذلك من بلع حصاة، بلع له حصايا، فعليه القضاء عند الأئمة، وخالف في ذلك أبو ثور والأوزاعي قالوا عليه القضاء والكفارة. بلع حصاة يعني بعبث شديد، مش حاجة جات طائرة فجأة كده. طيب كذلك المسافر يوم خروجه، لو تتذكروا البارح قلنا قالوا إنه ما يفطر إلا إذا أدركوا السفر أثناء أو أدركوا الصيام أثناء سفره، لكن اليوم الخرج فيه قالوا ما يفطر عند جماهير العلماء، لكن طبعا هو عند مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه ما يفطر، وعند مالك رحمه الله تعالى وجب عليه القضاء والكفارة في بعض روايات مالك، وجب عليه القضاء والكفارة، ولكن الصحيح أصلا لا شيء عليه، لأنه ذكرنا أحاديث أو آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفطروا بعد أن بدأوا الصيام في اليوم الذي خرجوا فيه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بلغ القدير عليه الصلاة والسلام أفطر بعد أن كان صائما صلى الله عليه وسلم. طيب أخوانا، عندنا مسألة رقم 13، من أفطر متعمدا، لاحظوا الكلام ده، أفطر متعمدا، أكل شرب أفطر متعمدا، ثم بدا له عذر، يعني مرة أكلت وشربت جاء الحيض بعد ذلك، واحد أكل وشرب مرض بعد ذلك، جاءه مرض شديد جدا في نفس اليوم، أو أنشأ سفرا، فذكروا أقوالا في ذلك، من أفطر متعمدا ثم بدا له عذر، عند أبي حنيفة رحمه الله القضاء فقط، لأن أصلا هذا اليوم في قال في علم الله وفي غيب الله ما كلف به هذا، أصلا اليوم ده قال عند الله في علم الله سبحانه وتعالى وفي الغيب وفي اللوح المحفوظ عند ربنا، اليوم ده ما مكلف به، فكيف نحن نلزم بكفارة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه القضاء فقط، وهي رواية عن الشافعي رحمه الله، أبو حنيفة في المذهب ورواية عند الشافعي أو قول في مذهب الشافعي. القول الثاني عليه القضاء والكفارة، لأنه ما عظم حرمة رمضان وما عظم حرمة الصوم، أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا عليه القضاء والكفارة، وهذا قول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا عليه القضاء والكفارة، إذا امرأة أكلت ولا شربت بعد ذلك جاء الحيض في نفس اليوم ده على القضاء والكفارة. المالكية بيقولوا إلا من تأول ذلك فعليه القضاء فقط متأول، يعني المرأة خاتة إنه ده يوم حيضة كده، ده يوم حيضة عار، فيوم الحيض بجاء يوم 6 من الشهر، قامت فطرت بعد ذلك جاءها، فقالوا عليها القضاء فقط، لكن إذا كان تعمد وتعلم يعني وراء إنه على وليها أن يعلمها، لكن عليها القضاء فقط. طيب مسألة رقم 14، الراجح والله تعالى أعلم عليه القضاء والكفارة، وهو قول الجماهير، لأنه ما تأدب مع الله وما تأدب مع هذا الشهر المبارك. طيب نمر 14، من أفطر متعمدا في قضاء رمضان، يعني واحد عليه قضاء رمضان يا إخوان، وبعد ذلك أفطر متعمدا، ونحن عشان نمرق من الخلاف بتاع الأكل والشراب بالجماع، واحد عليه قضاء، عليه أيام من رمضان، اليوم اللي بيقضي جامع أهله بالنهاية، ماذا عليه؟ على 3 أقوال. القول الأول عليه أن يقضي بدل هذا اليوم يوما آخر ويدوب ويستغفر، لأنه ما احترم الصوم، يعني هو زول بيقضي مفروض يصبر، فعليه أن يقضي هذا اليوم، هذا القول الأول، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لأنه ده ما رمضان أصلا، هناك الكفارة دي جاءت لحرمة رمضان، لكن افتحوا خارج رمضان، فالأئمة الأربعة قالوا عليه القضاء فقط. قتادة رحمه الله شذ في ذلك، قال عليه القضاء والكفارة، قال ليس المقصود حرمة رمضان، وإنما المقصود حرمة رمضان وحرمة الصيام، فإن فات رمضان فقد انتهك حرمة الصيام، هذا قول قتادة، طبعا قول شاذ. ابن القاسم المالكي صاحب مالك وابن وهب المالكي رحمهم الله ذكروا قولا ثالثا، قالوا عليه يقضي، لكن ما يقضي يوم واحد، يقضي يومين، قالوا يقضي يومين بدل هذا اليوم، والصحيح قوله الأئمة الأربعة. طيب مسألة رقم 15 في هذا الباب، من جامع دون الفرج فأمنى، جامع لكن ما بإيلاج أو باشر أهله دون إيلاج فأمنى، ماذا عليه؟ عليه القضاء عند الجماهير من الأئمة الثلاثة عند الأحناف والشافعية والحنابلة، عليه القضاء وبنرجع تاني للقول الجبل قلنا عند الشافعية والحنابلة مع القضاء بيكون في شنو يا اخواننا قلنا اطعام بالنسبة لمن اكل وشرب متعمدا قالوا يطعم كذلك كفارة لهذا اليوم. ولكن عند مالك عند الامام مالك رحمه الله من باشر او جامع دون علاج فنزل منه المني عليه القضاء والكفارة المغلظة. وكذلك من استمنى الاستمناء في نهار رمضان خروج المني بالشهوة عند مالك عليه القضاء والكفارة المغلظة، لكن عند الجماهير عليه القضاء فقط مع قول إطعام المسكين الواحد المذكور في بعض المذاهب كما مر معنا. طيب بسرعة كده يا أخواننا خلاصة آراء المذاهب فيما يفطر بفطر خلاصة الكلام ده كله المفطرات في رمضان. نمرة واحد الجماع موضع اتفاق عند الأئمة، الأكل والشرب عمدا موضع اتفاق، طبعا عندنا الخلاف في ماذا عليه من أكل وشرب متعمدا، تذكروا يا أخواننا من أكل وشرب متعمدا عند المالكية والأحناف عليه كفارة مغلظة مع القضاء، وعند الشافعية والحنابلة عليه القضاء فقط وقول الإطعام اليوم الواحد الموجود في بعض أقوالهم، لكن المعتمد في المذهبين القضاء فقط. الثالث القي عمدا وجب عليه القضاء، قضاء فقط وجب عليه القضاء، القضاء من استقى عمدا، طبعا ذكرنا من قال أن من استقى عمدا أوجب عليه القضاء والكفارة، لكن الراجح من اللي هو ده قول أبو ثور والأوزاعي، لكن الراجح عليه القضاء فقط. نمر أربعة من تناول أي شيء مادي يصل إلى الجوف عن طريق الحلق مغذيا أو غير مغذي عليه القضاء عند المذاهب الأربعة. أي شيء مادي ملموس أكله ولا المناظير اللي بيعملوها عن طريق الحلق ولا الأنابيب ولا أي حاجة عن طريق الحلق ده يفسد الصوم ويجب عليه القضاء فقط. طيب عندنا مسألة خامسة في دي الفطر يا أخواننا، قبل اتكلمنا عن الحجامة وقلنا بعضهم قال تفطر زي الحنابلة والجماهير قالوا ما بتفطر، الفطر فصدوه ما حجامة بس فصد اللي جرح كده فصدوه، فالفطر لا يفطر بالاتفاق، لكن بنذكر بعض شوية المكروهات فمنهم من ذكر الفطر أنه مكروه بالنسبة للصيام. نمرة ستة الأكل والشرب ناسيا ما بفطر إلا عند من يا أخواننا، ما بيوجب القضاء إلا عند مالك رحمه الله، يوجب القضاء عند مالك يوجب القضاء، ولكن قال النسيان يرفع الإثم ولا يعفي عن الصوم، قال النسيان. ويا أخواننا الإمام مالك ذكر أقوال كثيرة، يعني هو أنتم ما تفتكروا إنه الإمام مالك سمع الحديث كده وخالفه، لا، وإنما ذكر أشياء كثيرة. قاس على من نسي الصلاة، قال يؤدي الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها، رفع عنه الإثم، لكن الصلاة في حقه واجبة في حقه. من نسي شيء من الحج كذلك رفع عنه الإثم ولكن وجب عليه أن يؤديه. طيب السابع لا يفطر بالأكل مكرها عند الشافعية والحنابلة زي ما مر معانا، ولا يفطر عند الحنابلة في المضمضة إذا تمضمض ودخل في شيء من المضمضة إليه، فعند الحنابلة لا يفطر إذا غلبه ذلك، إذا دخل شيء من ماء المضمضة. ويفطر بها عند المالكية إذا الإنسان بيتوضأ يا أخواننا ودخلت موية ليه ويجوفه، عند الإمام مالك وجب عليه القضاء، والراجح والله تعالى أعلم لا شيء عليه والعلم عند الله تعالى إذا كان بيتوضأ. الشافعية عندهم تفصيل جميل، الشافعية قلنا الحنابلة قالوا إذا الواحد بتمضمض أو مضمض فمه ودخلت موية ما عليه شيء عند الحنابلة، المالكية قالوا عليه شنو يا أخواننا، عليه القضاء. الشافعية قالوا شنو، الشافعية قالوا في حالة المبالغة إذا بقيت مضمض كثير دخلت موية عليه القضاء، وفي حالة العبث داري العبساي دخلت موية عليه القضاء، وفي حالة العوم والتبرد دخلت موية عليه القضاء، وفي حالة الزيادة على ثلاثة في الوضوء اتوضى الأول الثاني الثالث في الرابع دخلت موية عليه القضاء، يعني أي حاجة فيها نوع من العبث واللعب ولا نوع من الترفيه قالوا يجب عليه القضاء. عند الحنابلة في كل هذه الأحوال لا شيء عليه طالما أنه ما تعمد ذلك، وعند المالكية في كل حال من الأحوال عليه القضاء. طيب برضو عندنا بالنسبة للاكتحال في رمضان، عند الشافعية لا يفطر بالاكتحال، عند الشافعية والأحناف، وعند المالكية والحنابلة إذا اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه عليه القضاء. وأوردوا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن الاكتحال وإن كان في سنده مقال. والراجح والله تعالى أعلم أن الاكتحال لا يؤثر في الصوم، وعليه نقيس يا أخواننا قطرة العين ما بتأثر في الصوم، حتى لو وجد طعمها في الحلق، فالطعم في الحلق ليس معناه أنه دخل إلى الجوف، ولأنه ليس المنفذ المعتاد، فالقطرة في العين ما بتأثر إن شاء الله تعالى. ولكن الأولى إذا في إمكانية يعمل بعد غروب الشمس أحسن، والاكتحال تركه أولى ليخرج من الخلاف وليتأدب مع من قال بأنه يوجب القضاء. لا يفطر بالحقن في إحليله، حقن في إحليله في ذكره حقن ما بتفطر إلا عند الشافعية، إذا حقن في إحليله بطل صومه عند الإمام الشافعي، وعند جماهير العلماء الصوم صحيح. عندنا الحقن طيب الشرجية إذا احتقن في دبره، هي مسألة خلاف فيها كبير جدا، لكن لعل الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى لما رجحه ابن تيمية أنها لا تؤثر في الصوم، لا تؤثر في الصوم لأنه ليس المنفذ المعتاد، ولأنها لا تصل إلى المعدة والله تعالى أعلم. فالحقن الشرجية لا تؤثر في الصوم، والعلم عند الله تعالى، وإذا ترك الإنسان طبعا أحسن له. طيب إذا أدخل عود في أذنه، دخل عود في أضانه، دخل عود في أضانه ويجوه لحد ما جوه كده، الصوم صحيح إلا عند الشافعية وجب عليه القضاء، قالوا منفذ. شوف الشافعية عندهم حاجة دخلت بالعين، ولا دخلت بالأضان، ولا دخلت بالأنف، توجب القضاء. لا يفطر بالحجامة إلا عند الحنابلة ومن وافقه من خارج المذاهب. لا يفطر بالمذي عند الأحناف والشافعية، الأحناف والشافعية قالوا المذي لا يفطر الصيام، وخالفهم في ذلك طبعا المالكية والحنابلة، لكن المالكية والحنابلة لا يفطر بالمذي عند الأحناف والشافعية، ويفطر بالمذي مجرد خروج المذي عند المالكية والحنابلة يفطر، لكن المالكية والحنابلة بيجعلوا شرط، بيقولوا إذا أمذى بتقبيل أو مباشرة أو ملامسة وجب عليه القضاء، وإذا أمذى بالفكر فلا شيء عليه، إلا في بعض الروايات عند بعض المالكية، لكن في المذهب يعني إذا فكر فأمذى صوم صحيح، لكن إذا باشر أو لمس فوجب عليه القضاء عندهم، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا شيء عليه. نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى المكروهات، مكروهات الصيام، بعد الكلام عن المفطرات على المكروهات بحصرها في المذاهب بخلاصة سريعة جدا. الأحناف عندهم المكروهات، عدها الأحناف 7 مكروهات، وعند المالكية 10، وعند الشافعية 9، وعند الحنابلة 7. طيب بسرعة كده، عند الأحناف المكروهات عندهم تذوق الطعام، تذوق الطعام يعتبر مكروه من المكروهات، نمرة 2 مضغ الطعام، إذا مضغ الطعام مكروه برضو، مضغ العلك غير المصحوب بسكر أو فيه ميوعة، فإذا كان العلك اللبان أخوانا إذا كان فيه سكر أو فيه ميوعة يبطل، لكن ما فيه أي حاجة من هذا ولا ذاك فعندهم من المكروهات عند الأحناف. القبلة بالنسبة للصائم مر معانا التفصيل، يعتبر من المكروهات عند الحنابلة، عند الأحناف مس المرأة والمعانقة يعتبر من المكروهات عندهم، جمع الريق، يجمع الريق عندهم برضو يعتبر من المكروهات، وابتلاع الريق يعتبر من المكروهات، جمع وابتلاء يعني، والحجامة لمن غلب على ظنه أنها تضعفه مكروهة عندهم، لكن إذا ما غلب على الظن أنها تضعفه أو كان في عادته أنه يحتجم ولا يضعف فعندهم مباحة ولا شيء فيها. طيب بالنسبة للمذهب المالكي، المكروه الأول عند المالكية إدخال ما له طعم إلى الفم والذوق، تذوق الطعام مكروه. الثاني مضغ العلك، مضغ اللبان اللي ما فيه أي حاجة، لا فيه مادة بتدخل، ولا فيه طعم، ولا فيه سكر، ولا فيه أي حاجة، ولا فيه مرارة، ولا أي شيء، فعندهم مكروه، وإذا فيه شيء من هذا يبطل الصوم، يوجب القضاء. مضغ التمر للطفل للتحنيك عندهم مكروهة برضو بالنسبة للصائم. طبعا من السنة يحنك الطفل، تمضغ التمر وتجعل في فمه، فإذا كان صائما يكره له أن يفعل ذلك. الطيب الريحة العطر مكروه من مكروهات الصيام عند المالكية. الدخول على المرأة والنظر بشهوة إليها، على زوجته والنظر بشهوة، مكروه عند المالكية. صوم الوصال، أن يواصل الصوم وأن يؤخر الصيام عن وقت الغروب، من المكروهات عند المالكية. المبالغة في المضمضة، إذا تمضمت كثيرا مكروه من مكروهات الصيام، فإذا ابتلع شيء وجب عليه القضاء زي ما مر معانا. مداواة الأسنان بغرغرة أو بمضمضة أو شيء من هذا القبيل برضها مكروهة عند المالكية، وإذا بلع شيئا منها وجب عليه القضاء عند المالكية. الإكثار من النوم نص عليه المالكية أنه مكروه في الصيام. السودانيين قالوا مالكية وهم أكثر الناس نوما أظنهم في رمضان. الإكثار من النوم من مكروهات الصيام. فضول القول والعمل من مكروهات الصيام عند المالكية، والحجامة من مكروهات الصيام عند المالكية. طيب نجي نشوف المذهب الشافعي. نعم، فضول القول والعمل، الكلام الكثير والعمل ما عنده أي معنى، فضول القول والعمل. العاشر الحجامة. طيب المذهب الشافعي من المكروهات عندهم الحجامة مكروهة عندهم، الفصد الجبين مرة معانا مكروه عندهم، القبلة مكروهة للصائم، الذوق تذوق الطعام مكروه عند الشافعية، العلق مضغ العلق مكروه عند الشافعية، دخول الحمام، مش دخول الحمام الحمامات حقتنا، لكن الحمامات الزمان كانت حمامات جماعية، فعندهم مكروه بالنسبة للصائم دخول الحمام. التلذذ بمسموع أو مبصر أو ملموس أو مشموم مكروه. التلذذ بمسموع الغنى مكروه في الصيام. مبصر القنوات التلفزيون، ملموس، مشموم العطر كذلك عندهم من مكروهات الصيام. عندهم عند الشافعية السواك بعد الزوال إلى الغروب، السواك عند الشافعية مكروه خلافا لجماهير العلماء الشافعية وبعض الحنابلة ذكروا ذلك. والمالكية استحبوا الإكثار من السواك للصائم، المالكية استحبوا الإكثار من السواك. السواك عندهم مكروه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا لا يغير هذا الخلوف، والخلوف يكون بعد الزوال، ده قول الشافعية. ولكن طبعا الحديث جاء في روايات يا اخواننا لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، ما لا أحصي، كان يستاك كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المكروهات كذلك. طيب نأتي آخر حاجة للمذهب الحنبلي. المكروهات عندهم سبعة، جمع الريق وابتلاعه مكروه عندهم. شو بيقولوا جمع الريق وابتلاعه مكروه، لكن قالوا إذا جمع الريق وأخرجه خارج أسنانه وابتلعه عليه قضاء، لكن إذا جمعه داخل جوفه. وطبعا يا إخواننا الريق التصايم الريق ده ما تشتغل به كله، كان زي حالتك في عظم الصوم، الريق ده ما تشتغل به، لا تجمعه ولا تطرحه ولا تف ولا شيء، خليه كما هو معتاد في حياتك العادية تعامل مع الريق. اثنين المبالغة في المضمضة والاستنشاق، تذوق الطعام بلا حاجة، فإذا كان لحاجة فلا حرج مباح، تذوق الطعام بلا حاجة، مضغ العلك مكروه، القبلة لمن تحركه شهوته نص عليه، إذا كانت القبلة تحرك شهوته فمكروه القبلة، وإذا كانت لا تحرك الشهوة فلا حرج فيها. ترك بقايا الطعام بين أسنانه قبل طلوع الفجر، دي برضه عندهم من المكروهات. شم لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، يعني مش الطيب زي ما قالوا الأئمة الثلاثة، ولكن الطيب العند حاجة نافذة تدخل إلى الجوف. فضربوا لذلك مثلا بمسحوق المسك، مسحوق المسك يشم مسحوق المسك يقوم يدخل المسحوق يدخل إلى جوفه، فهذا عدوه من المكروهات. وبالبخور العند جرم، يعني الدخان بتاع البخور برضو عندهم من المكروهات، لكن الطيب العادي ده فلا حرج فيه عندهم، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى غدا ختام هذه الدورة بإذن الله تعالى. هل المناظير التي تدخل عن طريق المستقيم تفطر؟ لا، إن شاء الله لا حرج فيها، زي ما قلنا الحبنة الشرقية هذه من باب أولى طبعا، فما بتأثر في الصوم. الحامل إذا دخل عليها رمضان ثاني قبل القضاء فماذا عليها؟ دي يمكن قلناه مبارح يا أخوان، إذا كان دخل على رمضان الثاني السنة الجاية وهي تأخرت عن القضاء بسبب عذر فعليها القضاء فقط إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا تأخرت بدون عذر فوجب عليها مع القضاء الإطعام، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، وأفتى بذلك من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، وما علم لهم مخالف، فكان بمثابة الإجماع كما قال ابن قدامة رحمه الله. مسألة مواقيت الإمساك التي تكون مطبوعة في بعض الأوراق وأحيانا تكون قبل الآذان الثاني بكثير. أيوة، دي والله يا أخي كان مسألة فعلا مهمة مناقشتها في مسألة في الدرس الأول. الإمساك يا أخواننا بطلوع الفجر بالأذان الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالأكل والشرب لحد الأذان الثاني، مجرد ما أذن الأذان تتوقف عن الأكل والشرب. وهذا المعتمد في مذهب مالك، في بعض روايات مالك تحوط قبل الأذان، لكن المعتمد في المذهب لحد وقت الأذان. تعريف الكفارة والقضاء. الكفارة ما هي ذكرناها يا أخوان، الكفارة قلنا عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60، والقضاء تقضي يوم عليك، يوم تقضي يوم عليك، يومين تقضي يومين عليك، 10 تقضي 10، اسمه القضاء. الإطعام تطعم مسكين، بعضهم بيسموا الإطعام اللي هي اللي بيسموه فدية كما جاء في القرآن، بعضهم بيسموه كفارة مخففة ودي بيسموها كفارة مغلظة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا سيدنا محمد. لسه باقي وقت. طيب في سؤال يا إخواننا؟ يا شيخنا، لا ما شرط تجمع 60 مسكين، لكن لازم تكمل العدد 60 مسكين. ما شرط تجمع 60 مسكين، لكن لازم تكمل العدد 60 مسكين، يعني ما تطعم واحد أكثر من مرة وتعد اثنين. لا، المال لا، المال لا يجزي، المال تديه لمن توكله بالطعام، لازم طعام تديه الوجبة على أساس إنه يشتري، ممكن على أساس إنه يشتري تقول له تشتري أنت. أيوه، هنا وكلته، أيوه وكلته كده، أي ده ما توكيل، نعم، لكن لا بد أن توكله، لكن تديه قروش وتمشي ما بتجزي عنه، لازم توكله. طبعاً إخوان عند في المسجد على المعتاد بنجمع، أي إنسان عنده إطعام عنده كفارة بنجمعه وبنوزعه للمساكين للفقراء على العادة إن شاء الله. أيوة شيخنا، أيوة نعم، لو ما أمسك وقع في إثم ما عليه شيء، يعني عليه الحكم اللي عليه أصلاً، سواء كان قضاء أو إطعام أو عليه الحكم اللي عليه يكون. أيوة شيخنا، لكن مسألة عندهم عذر زي ما مر معانا بالأمس ما يمسكوا، على الراجح الحائط إذا طهرت قبل الغروب ما تمسك، على الراجح. وقلنا من قال بإمساك الأحناف ولا حنابلة. المسافر إذا وصل الصباح أو الظهر ما عليه الإمساك كذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم، طالما أصلا عنده رخصة ربنا اداله. أي شيء، لا بل عريق ما بيفطر، هو إذا جمعته ما زي ما ذكرنا بيعتبروه من المكروهات، وقالوا إذا جمعته وأخرجته خارج الأسنان وابتلعته، بعضهم قال يفطر، لكن على الراجح ما بيفطر يا أخواننا، بل عريق ما بيفطر. الخلاف الكبير والإشكال الكبير في النخامة، فكثير منهم من ذهب إلى من بلع النخامة عليه القضاء، فالنخامة دي فيها خلاف كبير النخامة، لكن على الراجح والله أعلم لا شيء عليه، والعلم عند الله. البلغم يهل النخامة، نعم البلغم كده، أي نعم أيوة شو. قطرة الأنف، لا قطرة الأنف يا أخوان الأنف لأنه عند الفتحة المباشرة مع الفم فلا يجوز للصائم وتبطل الصوم قطرة الأنف، والله تعالى أعلم تبطل الصوم، لكن قطرة العين وقطرة الأذن لا تؤثر والعلم عند الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنشاق والمبالغة فيه، فلذلك قطرة الأنف تأخذ هذا الحكم. معجون الأسنان على الراجح لا يؤثر في الصوم يا أخواننا، لعموم الكلام عن السواك، لأنه في بعض المساوئ حارة ونفس الشيء في الأسنان، فالإنسان يحترز منه تمام الاحتراز إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يخرج من الخلاف وتركه يستقبل المسواك، لكن إن شاء الله لا يؤثر فيه الصوم. والمعجون أصلاً واحد حتى لو فاطر ما بيبلعه، لو هو فاطر ما صايم بيحترز منه. الموية إذا دخلت عبر الأذن لا تؤثر إن شاء الله إلا عند الشافعية، لكن لا تؤثر على الراجح. الماء إذا دخل عن طريق الأذن أو العين ما بيأثر، لكن الذي يؤثر الأنف والفم. لا ما في حرج، من تطوع خيرا نعم يؤجر ويثاب. قال لو واحد عليه يطعم مسكين واحد وأطعم أكثر من مسكين، يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى من تطوع خيرا فهو خير له. حتى بعضهم فسرها بالتنصيص في المسكين، يقول الله سبحانه وتعالى ففدية طعامه مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. شرب الخمر في رمضان، شرب بالنهار ولا بالليل يعني؟ طبعا إذا شرب بالليل في الصيام ما بتأثر، لكن الإشكال وين؟ الإشكال الحرمة العظيمة اللي انتهك في حرمة الشهر. وطبعا يا أخواننا من أصبح وهو سكران بطل يومه باطل، أصبح الصبح وهو سكران صيامه باطل. النوم الكثير، المبالغة في النوم، بس عاوز ينوم الطوال يا بالنهار عاوز ينوم، عند المالكية عدوه من مكروهات الصيام. غير المالكية ما في واحد نص عليه يا شيخنا. أيوة. لا النية زي ما ذكرنا أول يوم، أصلا ما أنت ناوي يا شيخنا، مما رمضان جدا أنت ناوي أصلا. ذكرنا يا أخواننا قلنا التلفظ بالنية مستحب عند جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة في الصوم، وعند المالكية منعوه، يعتبروه من المكروهات أو المحدثات عند المالكية، لأن الإنسان ما يقول نويت أن أصوم. لكن النية الشيطان ما يدخل لنا وساوس بالنية يا أخوان. مما دخل الشهر أنا نويت أصوم رمضان خلاص إن شاء الله تجزي أول نية كما هو قول مالك ورواية عند الحنابلة، فأصلا مما رمضان جاء أنا خلاص ناوي الصوم، وبعد ذاك مما أنا أتسحر وكل ما لقيت طريقة أشرب دي كلها خشية في النية، فالإنسان ما يدخل له وساوس عن طريق النية. لا ما يشترط، الإنسان عليه إطعام وصيام، يطعم في أي وقت ويصوم في أي وقت، ما شرط يكون في وقت واحد. أيوة شيخنا، أيوة نعم، أيوة الكفارة، إعطاء الكفارة للأخت، إنسان عليه يا أخواننا إطعام ما بيقدر يصوم، عليه كفارة يديها لأخته، ممكن تدي أختك، الممنوع تديهم منه أمك وأبوك وبنتك وولدك وزوجتك، دي الممنوعين. بعد ذلك أي إنسان ممكن تديه الكفارة تديه، لكن نلاحظ العدد، يعني ما عليك 30 يوم تقوم تدي أختك عندها 3 أطفال بقوا 4، وين باقي الناس؟ لازم 30 مسكين، سنة مرضع وسنة حامل تكرر عليها، إذا كثرت السنوات تصوم ما تستطيع أن تصوم وتطعم عن الباقي، لكن إذا السنوات ما كثرت لحد 3 سنوات وجب عليها القضاء فقط، تقضي هذه 3 سنوات، لكن إذا كثرت أكثر من 3 فتصوم الذي تستطيع أن تصوم وتطعم عن الباقي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.